بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كلابات يسلسلة اعتقاد الشافعية، وحنا لقى نكبر الله بإن كتاب كلابات اعتقاد أهل السنة أما اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. كتاب كان وكتاب كل بعض السلسلة كيكو بعد يحوها شرح السنة لأبي إبراهيم المزني رحمه الله تعالى. استغنى وكان وحا حقي دون كتاب كصدحات واعتقاد السلف أصحاب الحديث وأبو عثمان الصابوني وليه. وحرب أرديدا أما طلبة كتحن إن مقدمة يهر دعي مركلة أن حسوسيه تاسو مرول بو كتابا بالله بإنه أنكو سوعلين دونه. سلسلة دينا منهج كاعتقاد الشافعية وحيكا كوبنان دون تاليح كتاب. كتاب كي كوبادة إنه صوم الرأي وشرح السنة لأبي إبراهيم المزني وقيريو دي لبابقل لحذني أفر هجيرة دو مركيحيد. كتاب كالباد وحا كتاب كهل كان إنكو كب الله بدونه واعتقاد أئمة اعتقاد أهل السنة أما اعتقاد أئمة الحديث لبضى المقعبة أوليها هي أوليها أبو بكر الإسماعيلي وصدح بقول كوية تدباطن كي غيريو دي ترجمة دي سنة وحير كدب أركدون. كتابك صدح هذه واعتقاد السلف أصحاب الحديث أما وأصحاب الحديث أوليها الإمام أبو عثمان الصابوني وإما دي شافعية ذا كمدها غيريو دينا أفر بقول أفرتني السقال سنا كتابك حقا ويو هالكاسان ترجمة دي مامك ايو فافا انت هذا كوارك دونا. كتابك افرادي والمنظومة الرائية في السنة وتحيرا افرتني افر بيدة اوليها ابو القاسم الزنجاني الشافعي وسنا قيريو دي افر بقول تدواتني يكودي ايضان كتابك افراد مركا انو قاعدنو بينو ترجمة دا اي حكت امام كاس iy kitab ka baa u tagi doona hadii alla yiraahdo. Kitabka shanaad wuxuu noqon doonaa adibaana aan usuuli diyaana uleyha abul xasan cali ibn ismaaciil al ashcari oo geeriyooday 324 oo hadda kitaabka labaad iyo 304 ba taariikh ahaan ka horreeyey, laakiin kitaabku kitaabta waa ka weyn yahay, dooda iyo garnaqsi aada u fara badanna waa leeyahay. Saas darteed baan manhaj ahaan uga dib dhignay si qofku itaa ka hor u soo dhismo u soo gaaro heer uu la qabsan karayo. Waxaa kitaabka lixaad noqon doona Alwashiica fi ikhtisaari ashariica ashariica lilajuri Abubakar Maxamed ibn Alxuseyn oo 306 isagana dhintay, oo kitaab aathaar iyo asaaniid fara badan leh. Lixdaa kitaab bay silsiladani ka kooban tahay aynu hadda marayno kitaabkeeda labaad. waxaa kaloon rabaa inaan idin xasuusiyo mar kale silsiladan ictiqaadu shaaficiya dhowr arrimood baa gundhig u ah. Midda koowaad, dadka soomaaliyeed oo madhab ahaan shaaficiya intooda badan ama talabadoodii fiqiga shaaficiga akhrisan jirtay ama mashaa'ikhda akhriyaay waxay caqiida ahaan daraaseeyaan ama caqiida ahaan ay u qaataan madhab la yiraahdo madhab al-ash'ari. Sadarta qofku wuxuu ku oranayaa anigu shaafici baanahay madhaban, ash'arina waanahay caqiidatan. Kadib bay sii kala bixiyo mashrabka iyo suruuga iyo tasawufkaagu maqaadiriba masaalixiba midkii la yiraahdaba, kadibna qaadiriyadaadu mazeelaciya ma uweysiya, saalixiyadaadu ma raxmaaniya ma rashiidiya, asiisee usii kala baxdaba. أما صالحية وحي كوبا دلين أحمدية وأحمد بن إدريس الفاسية وأصل كيدو صالحية ويتقي دون انتماع كيدو طريقة دي أبو الحسن الشاذلي. طب بضان وحي مودة يان هدبا ومشايخ دي هي الطلابة دي فقه شافعية أخر السنة يسي كوي أقري نييبا إنا ينا أي مدى شافعية دي إمام الشافعية الرقي سيهوري وطبعا كوري أبو الحسن الأشعري إفكان شو يستودي اللي ما شاء الله مش عارف مركو دمان يا أبو الحسن أشعري ما بعد الله نايم بقى واو حي مودة يعني إنا نتشرين أي مدى الشافية أي إمام الشافية عردي دي سي يا طبقات كودي هوري عقائد أي قرآن إنا نتشرين يضي حقيقة تهي عقيدة إمام الشافعي عردي دي سي جيل كي هورين كدو وانتهي مدن هذا اللي دراسي أشعرية ذلي راه مدى الله بقضب كاللواذي قلن لقوا وحاوه يعمى السبب كاوه شافعي يدوى ماذا غوب بضان عقيدة أهل السنة يا الصحابة يا سلف كي أمت الحديث وحكا قري سيدي علوم الحديث كي مصطلح يسي أصول كي يبقوا بدايهين وحن صوشيك ناي كتب بضان وانكحو سيدنا الرد على الجهمية وإمام أحمد بن حنبل والرواة المذهب القديمة أوليها الرد على الجهمية أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أوليها نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي أم على العنيد أم على الكافر العنيد من هذا أوليها أبو سعيد الدارمي صريح السنة أبي جعفر محمد الجبري الطاج محمد بن جرير الطبري أوليها وصاحب التفسير كا يا تاريخ ذا إيو محمد النصر المروزي ونك ابن حزم يقول يا هيب أعلم الناس بالخلاف والوفاق وعقوم بضنبوها وأصحاب إمام الشافعي يدها كتاب السنة اللي يرادوا له كتاب كله حولي مسائل العقيدة بضن وكذا الله تعظيم وقدر الصلاة اللي يرادوا مسائل بضن وكذا الله إستغنى محمد النصر من خزي إمام الأئمة مر بذن نوع من دوننا كتاب التوحيد بيقول يا هيب والحسن الشاعر لفتيس كتاب حولي مقالات الإسلاميين وفرقة مذاهبتي عقائد كثير لو كلا تجي وحلك رقم جزء حاكو تشيرنا وليه مذهب أهل الحديث أو يسق وليه تاسا أنا وكنت جياه التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى أبو بكر محمد الحسين الأجري وشريعة ذي سان صوغا من وشيعة عن منج كتاب كل حد كدقني التنبيه في الرد على أهل البدع والأهواء وليه أبو الحسين الملطي وصدع بولة تواطي تضباطي الدنتي ولي قرني أفراد بأنه كترنا علي بن عمر الدار قطني الحافظ أبو الحسن كتاب حديث النزولي كتاب الرؤية الله بدأ بقوليه أبو القاسم الله على كاي وكان قرني عشان أتصوغ قال له أفر بولي سدير يطبان قيريو ذي اعتقاد أهل السنة كتاب قوينة وإلى طبانين مجلد قد أبو آثاري حديثي آيات وحلو بأسانيد إن بدن كوريني أبو الحسن الهكاري وإمدي الزهادي الشافعي هذا هانا اعتقاد الشافعي كتاب الإرادو أروري أو المظفر السمعاني ودبايا قضي قرنك الشناد حافر بوسيتين استغال الانتين الانتصار لأهل الحديث ركالو كدن بيه باشر يغاس سيا قوام السنة الاسبهاني وشان بغل صدنا يشانتي الانتين الحجة في بيان المحجة بوليه العمراني البيان كتاب كننك الإرادة اسكاله أدقو قيم بدل ما رجع دوين الشافعي ذا كمذا الانتصار على المعتزلة الأشرار كتابه بولي هاي كتاب صاصو فربضانو إن سوكو بكرين إليهين مركا تاس إنو أغادو فقيها شافعيقا يا طالب العلم فقيها شافعيقا هاي إن تاس أي مادي شافعيدو كتبتا أي قرين إنو أغادو قدو بسد حادة السبب طواه وحينو سوشيق نوكو علينا إنا إن مذبك شافعيدا كفقيهان داد مذاهبتو دو عقائد كالدوانته أيو نسبة شاكتين قاربا معتزلاه قاضي عبد الجبار القاضي القضاة المعتزلة يراهدان وانك كتبت معتزلة عقيدة أقري الأصول الخمسة شرح الأصول الخمسة تفسير كيسية ومراجع هو وين المعتزلة ذي هنا أصول شهودية منهج كودية قري هذانا العمد كتاب كان يراهد وأفرت ابن خلدون له أصول الفقه أساس بيهين ولا بم معتزلية الله بكلا الله بدم معتزلية مذكو كوبد والعمد وعبد القاضي عبد الجبار قري مت كان هو شرح يسول لبن مجلدة أو قري أبو الحسين البصري المعتمد لبن مجلد طبعا لو له الطابعي سياد أنت إلى عرق تان وحير على أن تسأل معتمدك المعتمد لأبو الحسين البصري كتاب العمد شرحه هي وحاله قد طابعي لبن مجلد مرق كتاب كان يسوى فقيه حنفية لكن هو شرح يا كي قاضي عبد الجبار ابو بكر الاخشيد نك لا يرا ابن الاخشيد نك لا يرادو با معتزله ويوسف القزويني مفسر ك معتزله هاوا كميدها وحا كلو كميدها ركلو بدن لو تيري rag loo tiiriyey baa jira oo la yidhi waa muctazila, madaahibay ku waafaqeen darteed. Abulxasan almaawardi kaa ninka iska leh weeye, alawa alxaawi alkabiir, alqafaari alkabiir, qafaari alkabiir ninka la yiraahdo, iyo rag kale. Waxaa kaloo nimankan la yiraahdo kullaabiyada sheekhooda cabdullahi ibni saciid ibni kullaab, isagana fuqahada shaaficiyadu waxa taraajumtooda ay sheegeen, rag waxaa ku jiray tashayuc lagu tuhmayo. Taraajumtooda markaad akhrido, tashayuc baa ku jiray, sida abu cabdullaahi alxaakim iyo karo rag kaloo lamid ah. qaarkoodna imaamu shaafici masaa'il badan bay ku radin jireeno, xataa imaamu shaafici ardaydiisi iyo madaahibkay qabeen ay kutubtan ku qoreen, qaar mutaakhiriinta kamid ahoo waxuu u dhow gaalnimo gaadhsiinayaad arkaysa jahmiyadan dambe magaca ashcariyada wadata. saas darteed mardii la kala tegay oo kuwa shiica lagu haysta soo baxeen, kuwa muctazila lagu haysto, kuwa kullaabiya, kuwa jahmiya, ay boqol soo baxeen. keebaa imaamu shaafici iyo ardaydiisii madhabkoodii caqadiga ka tarjamaya kutubtan wey, oo uu kow ka ahaa muzani, labana uu ka yahay abubakar alismaaciili kutubta ka manaajahaan aanu qaadanayno. marka waxaan rabaa inaan ku ihaahdo shaafici noqo fil usuuli walfuruc, inaad fiqiga iyo caqiidada imaamu shaafici iyo ragga iyo muzani iyo ku aaminto, caqiidadii iyo iimaankii inaad tirahda ku aamini maayo, oo waxaan la aqoonin maaluu ku salhayo aad moodo inuu saxan yahay, baan rabnaa inaan saxno khaladkaas. imaamku mualifku raximahullahu tacaala kitaabkeena tarjamada mualifkana waa ka sheekayn doonaa meelaha munaasabaadkaana hadallada uu yiri imaamu shaafici iyo raggii ardaydiisa aqwaashoodii waa kusoo dari doonaa haddii alla yidhaahdo. masaa'ilkana uusan daliilkooda mualifku sheeginna, daliilkoodii waa sheegi doonaa. kitaabkani wuxuu la wadaa kitaabkii hore, malaha axaadiid iyo asaaniid xadathana xadathana malaha, wuxuuna kaga duwan yahay inuu masaa'il dheeraad uusan kitaabkii hore sheeginna sheegayo, adilo badan oo masaa'il kuleeyihiinna uu sheegayo oo ka duwan sidii abu ibraahim almuzani raximahullahu tacaala. tacriiqan iyo sharaxeenu wuxuu noqon doonaa magaciisa kitaabka aan ku sharaxnay, الدرر العوالي على اعتقاد الإسماعيلي إن شاء الله قد عشر كهورة لغي سنة سنة سيدي كي هوربا الساقة أو كتابة وحواشدي التعليق شرحنا لبذهلي دونتان إن شاء الله تعالى. الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى إما بذن وإما ذا فقه حديث كي لما أنتو بأوذة ترجمي وذهان dhalashadiisa iyo dhimashadiisa iyo madhabkiisa iyo aqoontiisa intaa la iskuma diidin. magaciisa abubakar axmed ibni ibraahim ibni ismaaciil ibni alcabaas aljurjaani, magaalada asarkiisu jurjaan buu kasoo jeeday, alismaaciili, madhab ahaan ashaaficiyi. wuxuu dhashay 277 hijiradu markii ay ahayd. xadiidkana wuxuu baray inuu qoro bilaabay inuu qoro isagoo lix jir ah. wixii aan qoray garan maayo, laakiin waan qoray buu ilaahay waa la ii yeeriyey. 289 markay ahaydna, oo markaa lagu qiyaasi karaa 89 inuu jirayna xilliga samaaca xadiidka rasmiga ee xerxernimada uu bilaabay 12 jirkiisii buu ahaa. culumo badan buu wax ka maqlay oo shuyuuqu ahaa, arday badanna waxbay ka barteen oo talab iyo talaamiid u ahaa. dhowr qof adaan kaga soo koobanno, nin wuxuu ahaa raggii rixilada badan galay, isagoo jurjaan iyo waddanka khuraasaan kasoo jeeda, meeluhu tegay baqdaad, kuufa, basra, ambaar, ahwaas, muusil iyo meelo kaloo badan buu tegay. ragga mashaakhdiisa waxaa ka mid ahaa maxamed ibni cabdullah ibni suleymaan alxadrami oo naanaystii samatiin la yiraahdo, oo 297 hijirada geeriyooday, وذهبوا لها الشيخ الحافظ الصادق محدث الكوفة أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الملقب بمطين. مطين وحلو بحيي يو عرب لعيارة يقول لك لكن آذو أغاد عيارة يقول لو ببدا وحير عسمر مرينا لو ببدا نمرة ميل بيو لو عيارة بانينا أي مدى حديثك كميدا يصوم مرينا كاس وحير يا مطين وكالي كان لو ببدا نانا اسمي بنقطة وكو دكتي إمام الطبراني معاجم سدارك تنا أدب وقورية وهاي ماذا حديثك مرق قارك ذا إمتى الجرح والتعديل وحسوه حجرحنا يوح تعديلنا ذا كيسة وحكم ذا يوسف بن يعقوب القاضي كتاب سنن لإيراد وقري لا بولا فرتني اللي حذبوا نكاسنا دنتي نكاسي إمام الذهبي حلي صاحب التصانيف في السنن الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي نقار ورق الشيوخ دي سي كم ذا وح كبرته وح كم ذا الحسن بن سفيان الشيباني الشافعي الحسن بن سفيان كتاب مسند وقري ومسند الحسن بن سفيان اللي يراه ذو ذهبنا وح في سير كله هي الإمام الحافظ الثبت أبو العباس الشيباني الخراساني صاحب المسند الحاكم أبو عبد الله وحوجي رسالة ذهبي كسو قورين أيوه كان الحسن بن سفيان محدث خراسان في عصره وقت جيسي خراسان لأن محدث كالله نقضوها مقدما في الثبت والكثرة والفقه والفهم والأدب أدب كي اللغة ذا فقه حديث بدني ذا ثقة النمضبة وحوها ننك الله قول نقضو ضد كالله الرئيسي وشيوخ دي إسماعيل نك الى هذا السبك طبقات الشافعيه الكبرى مركو ترجمه السميه الحسن بن سفيان حوله تفقه على ابي ثور وحرمله ارضي الشافعي حرمله ورواد مذهب جديد ك ابو ثور ورواد مذهب قديم ك العراق امام الشافعي رحمه الله تعالى برك ورق ارني رجا الشيخ شيوخ دي سو رجا سو غاري ارضي دي امام الشافعي وحكم رجا شيوخ دي ساها ابو يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصلي نك مسند ابو يعلى قري معجم شيوخنا وليهي المفاريد كتاب ليران وليهي كتاب حديث محمد بن بشار ليران وليهي صدح بغلية تضبا دي بوغيري دي هل كحا الحسن بن سفيان صدح بغلية صدح دي بوغيري دي ترقس كو وقتها وقتها هذه سوء نوابة حايا الساقنا أحمد بن حنبل يطبع قضاس وكم مخلي من كثير عليه كان حافظا خيرا حسن التصنيف عدلا فيما يرويه ضابطا لما يحدث به نعادل وحورين حفظ السموح وشيغي بوحا ذهبنا وحول الإمام الحافظ الشيخ الإسلامي لقي الكبار وارتحل في حداثه إلى الأمصار رقي وولاء مضو الله كل مشيخ الإسلام مسلمين نبو الشيخ ونكاسي نكاسي ومسند أبي على نك القرية وشيوخ ذا أبو بكر الإسماعيل وحاكم أبو بكر محمد الإسعاق بن خزيمة إمام الأئمة الشافعي وسدح بقولي كوي التوانكي هجرة الانت ابن خزيمة ندي وننك إمام الأئمة قاري أنا صومر رموزني أردي دي سي نوح وحي حديث إساق ولي بقو نقون شري ربيعنا وكوري بويتنا وكوري مرقق مالا يرير بانكو أركي لكن ربيع عاد بوغوري إمام الذهبي حولي الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة صاحب الشافعي صاحب التصانيف حولي عني في حداثته بالحديث والفقه سواء يرد بحديثك الفقه بالله حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان إلى أن نقول تصالح أنك الله سوقات علم بندا علم ويقان لا تسوء أن مالكه بويه وأنك لا يرى هذا وحجري لا بحديث أما عايد حديث أما لا بعيد أنك سخ سوا فتشين واي هنوك أنا نقول سوا فتشين هنا أرضي بنا بأنك محكم غش إسماعيلي وأولها أرضي سوا حكم إذا وعبد الله الحاكم أنك مستدرك أيه المدخل هي معرفة علوم الحديث هي تاريخ النيسابور هي كتب طبضان النافعة هذا إسكاله أنا فقهي الشافعية ده والذهبي ليه هي الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين صاحب التصانيف الشافعي الإمام الحاكم وأني كان صور شيقني إنه حقه التشيعة لقوتهم ولو الذهبي السبكي وسيادة الدفاعي وحاكم إذا رقى أرضي دي سيها كتاب كان كورينا إياه الإمام الحافظ الثبت حمزة بن يوسف السهمي ساقنا وعينه من دونة ترجمة دي سوسانة الكتاب كان وقوي من دونة وحاكم إذا أبو بكر محمد إدريس الجرجرائي الحافظ الشافعي وافر بقول طمانية شانتي لنتي هجرده مركي أي أحد ننكاسي ساقنا إمضو ذهبي مركو ليا الشيخ العالم الحافظ الرحال المفيد الفقيه الشافعي بوها وحكم ذا شيوخ أبو بكر البرقاني ننك الإرادة أحمد بن محمد بن غالب الشافعي ويمد الشافعي ساقنا كم بدأها الخطيب البغداد وحليه كان ثقة ورعا متقنا متثبتا فهما لم نرى في شيوخنا أثبت منه حافظا للقرآن عارفا بالفقه له حظ من علم العربية كثير الحديث حسن الفهم له والبصيرة فيه. حديث كان أذو فهنسل أقولنا أوله لغة عربية يقان حافظ القرآن فقه يقان شيوخ ذي يذي ننكث قيسان كعلس ما بعنا كوارك بوله وأبو بكر البرقاني وحشيوطي سكمدها كسوك بكبين أبو سعيد النقاش محمد بن علي بن عمرو الحافظ ننكاس وفقيحا بليح ولي الذهبي وليه هي الإمام الحافظ البارع الثبت أبو بكر سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي النقاش رقاسنا واتصال يوكوب كوبا وكمدة أرضادي وحكبرتي إسماعيل إسنا رقوا وين بحققاتي إسنا رقوا وين بحققاتي قف عدو كقاتينا والغو قرطة مروه صو صارينا والغو قرطة ننكا وينكا كتاب كيسو أنا إنو أقرينا إنو الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى كتبته قروي فربدينيهين معجم الشيوخ الإسماعيلي كتاب ليرا هذا وطابعا باكرة شيوخ دي ساو كشاقة مدوال بهال حديث أما هال حكاية وكورية سو يساقو بهرودع مقدمة كشاقة ترادة نمبر كمركة ديك توافر بقولية طبان لكن سدح باسور نغن نقطي مركة شيوخ دي كشاقة وافر بقولية طدب الشيخ انتا كلي أنا مي شيوخ دي سنتا واكب دين كتابك اللبادي وليه واعتقاد أهل السنة وكتابك أننا مركة قاركون لإعتقاد أئمة الحديث سينو أركدون وحكم إذا كتبتي سواوين المستخرج على صحيح البخاري وشرح البخاري من رب أنا أتكوار كيسو استقوا إليهين مستخرج الإسماعيلي وقال الإسماعيلي في مستخرجه مصطلح الحديث كمركة لقاها الاستخراجي مستخرجات كان كتب تتصالها الله سوقاتا سوا مطبوعة ما نرك مركة قاركون علماء وحيدها صحيح الإسماعيلي مدام صحيح البخاري حديث ثيسيون وماشي كل شيء مركة قاركود بو استدراك نقد قصة ماني يا بخاري رحمه الله تعالى وحوله المسند الكبير سبك وحوله في طبقات الشافعية الكبرى مركو له هو بقل مجلد بوله لبنا كتابة دنبة يقوم مطبوعة مانا نرك وحانا نفلي يا كتبها مخطوطات كين ولي بناك أصوه بحين بي كتشران أما سكره دي اللو يريد ولي أن لهينين علماء المسلمين طبقا الإسماعيلي آد بي أوضا أمانين إن لا أمانانا هذا الكود وإسوه التكي لكن ما دام الرقب ضاني أمانين أن انت شافعي ذا أي ماذا هذا الله ذو ذكلية كوسو قاض أكوح نقول هرى يواب إسحاق الشيرازي كتاب حوليه اللي رادو طبقات الفقهاء وترجم بيهي كدب وحولي جماعة إسماعيلي بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا فقهي حديث كيبو اسكو درصدي رياسدي هوغانكي مدحت النمدي هرمون نمدي الدين يا ادون بنا ادون كان يسقى على احترام شرو لغا دنبي دين بنا لو غا دنبي حكم يا مدحت النما كلام هاين الحاكم ابو عبد الله يسقو حوليه كان الاسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وبوها واجلهم في الرئاسه والمروءه والسخاء إسماعيلي وقت مركو تشوغي نين كلغي شيا غنبوها محدثين تي فقهاء لبدان شيخ بوها اسغي اسو نكون جيرين نين كو قيمه بدن بوها هوغان يا مدحتنمو انشح وناك يا ديقسنمو سمعاني انصاب كي سمركو خلي امام اهل جرجان تا جرجان ودن بو امام وها والمرجوع اليه في الفقه والحف الحديث والفقه فقهي حديث كمن اسغا لوو نكون جيرين رحل إلى العراق والحجاز وصنف التصانيف هو أشهر من أن يذكر إلا شيخ شيخ وكعان سيه إساق كلي ما هين أولادي سي عروت يصير ألان سيدو كلي هاين بول وله وجوه في المذهب مذكورة مستورة مذهب الشافعي مركل إلى فقه أنا أصحاب الوجوه كتشرايا وكتبتك قرن فقه الشافعي دي سيو قوريا ذهب يساق حلي الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام وشيخ الشافعية مسلمين ضمننا شيخ بوها قارانا شافعية سيقارو شيخ بوها واسير كيس تذكرة الحفاظية ذو حكولي هاي الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلامي كبير الشافعية بناحيتي لنعود كنا شافعية سيقا وضيوها من كثير حولي الفقيه الإمام الحافظ أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. شوفوا على رقودي، شوفوا على شافعي رقودي واوينا حق فقه هي حد حديث كي حكي تابق ركبها تاسي ومركي طبقات كالشافعي كذا هلي مربو بداية والنهاية كسو قاضي ترجمة دي سو حوير الحافظ الكبير الرحال الجوال سمع الكثير وحدث وخرج وصنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد والاعتقاد. وحولين كاسي نحافظ وين بوها والصعد يوريك بدن ما يلبرون حكا صبرتي وح بدن بو مقري وح بدن نواشيغي وحديث بو التخريجي وح كتب بو قري داد كان وأوفا إذي يوانا وناتش مركو وح كلاشان لين أينا وكفي عن يهي اعتقاد كينا وناتش. السبكي طبقات الشافعي الكبرى كسوق قبقبي وحوليه إمام أهل جرجان والمرجوع إليه في الفقه والحديث وصاحب التصانيف. إمام كري أهل جرجان وي السقانة فقهية حديث كما الله ونقضى مصنفات يكتب بذنا وقرينا وليه هي تانوى طبقات الشافعي الكبرى يوه ترجمة ديسة والسبك كشاكي. عقيدة إمام الجرجاني كتاب كان يوحو مثليا واعتقاد أئمة أهل السنة أم اعتقاد أئمة الحديث وكقري وحو صور كب حين إياه عقيدة إسماعيل أولا هي إساقة هي عقيدة إمام الشافعي هي مزني هي بويطي أئمة كهري طريق ودي إنو حيو تاسوها عقيدة صاحبة هي ضدك سيدة وناسل جدك ودي أرحي وحين صلقوه كتابك يا سنة إن لقبصده طريق الصحابة يا إمدي الدين تهورنا لو دكان هذا بدعة إن لا يستجدوا خلاف سن أرنتاس كتاب كيسنا وحكفر فرطيبة إنه عقيدة أهل السنة يا إمدي الحديث يحي تاسو إن لقب صلاة واجبته هردع كتابك إنه وكوارك دهنا إنه كوب اللعبيه وإنه كو ختمة يا وكو جب جبينية أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله وحاله وحو جيريو ذي معلن سبتها وباللوجة بشارة جبه سنة كوي تهي صدح بقول تدواتن يكو هجرة ده سوى يدا ذي ستة هاي سقاشن يأفر سنة هالكاسة عمري جي سأجشي سكو لما تي إلى هون حارستو جنة ذي نها كورابيو سقنا كتاب كان يد كتبتي علم جي يد حلك ونوجة تجينا إنك كوي كو انتفاع الله ينعم لكم انت سكو جي 10 كين لكوبات كتابك ومقدمة ظهر دعاها إذن دي بسوحة سوسيني إيوه إنان قيحرة وحبان تتكلم برتو الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى كساب سنة 10 كحيقة كتاب كي سنة كيس إيا بابتي الرئيسي أي نكري دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.